الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب فقد إزالة الأذى عن الطريق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا أكثر عن ثلاثة، منهم يحيى ابن يحيى. قال: قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. روى له الجماعة وصاحب مذهب متبع. عن سمي مولى أبي بكر، سمي مولى أبي بكر، أي أبو بكر يا أستاذ صبري؟ نعم، عمر، أعرف باشمهندس. أنا كنت أريد أؤخرك لأن هي ليست عند الحريص وليست عند حجر، فكنت أريد أؤخرك، ما أدري ليش عينيا طرفت عليك عشان أسألك، لأن أعرف أن هي عندك. نعم، هو أبو بكر بن الحارث، جيد، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي صالح، عبد الله بن زكوان، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة ومخضرم أيضا، عن أبي هريرة وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، هذا أيضا الثاني الذي أكثر عنه الإمام مسلم، رواه الجماعة لابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان، من الثقات الأثبات، من الفحول، من حفاظ الدنيا، رواه له الجماعة. عن أبان بن صمعة، من أبان بن صمعة؟ لا أعرف. قال: حدثني أبو الوازع، أيضا لا أعرف. قال: حدثني أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من الصحابة الكرام. نعم. قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه وأمر الأذى عن الطريق، يعني نحي الأذى عن الطريق، مر به فأخذه ناحية أخرى. هذه أيضا من باب فعل الخيرات. القاعدة الأولى في هذا الباب هو كل نفع، نعم، كل نفع يعني ينتفع به المسلمون ففيه الخير العظيم وفيه الأجر العميم، وأن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يكثر نفعه بأن ينتشر هذا بين الناس. ولذلك العلماء يقولون باستخراج ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. لأن الأصل كما قلنا هو النفع المتعدي للغير. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والله جل وعلا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكلها من النفع المتعدي. ولذلك علماء هنا يقولون: ما جاء الكتاب بعمل قط ولا الأحاديث بعمل قط يمكن أن يؤجر عليه المرء بلا نية إلا هذا العمل الذي فيه النفع المتعدي، وإن لم ينتوي هذا النفع وحدث النفع للغير فله فيه الأجر. لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو أو أو أو بهيمة إلا كتب الله له به الأجر. وفي بعض روايات مسلم أيضا قال: ولو سرق فله فيه الأجر، أو قال: فيه صدقة. هذا للنفع المتعدي لعباد الله جل في علاه. لذلك ترى بأن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الذي يسعى فيه، الذي يسعى لينفع الآخرين. لذلك أنت ترى كثير من الصحابة كانوا يعني يسارعون وتنافسون في مثل هذا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول أدعو ابن ابن ابن ابن أم عبد يجب لك، أدعو يجب لك، أدعو يجب لك، ذهب فبشره بذلك. وهذا من نفع المتعدي، حتى لما ذهب عمر قال سبقك بها أبو بكر. وأيضا من ذلك أنت ترى بأن الصحابة الكرام كانوا يتنافسون أيضا في الصدقات، يتنافسون في الأفعال التي يكون فيها الخير للغير. لا سيما والحديث لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، إن كان الحديث مرفوعا وإن كان موقوفا أيضا فهذا دلالة أيضا أنهم تعلموا وتربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أن النفع الذي يتعدى للغير خير من النفع الذاتي. لذلك قال علماؤنا في هذه استخراجا عن هذه القاعدة: من خير بين أن يتصدق بدرهمين أو يصلي ركعتين فالتصدق بالدرهمين أولى وأولى وأولى عند الله جل في علاه، فالنفع المتعدي خير وعند الله من النفع الذاتي. لذلك كأنها فرق بين العابد وبين العالم، أن يجلس العالم في مجلسه فيعلم الناس فينتشر هذا العلم خير من أن يصلي قيام الليل أو طيلة قيام الليل أو يصوم النهار دون أن يفعل بمثل هذا، وإلا فهذا أجر لا يتوقف بحال من الأحوال. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب هي مسألة المستخرجة من الحديث، قال فشكر الله له فغفر له، بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. طبعا أكثر شراح الحديث لم يذكروا أن الشكر صفة من صفات الله جل في علاه. أيضا المسألة مسألة على التأويل وهي إرادة الثواب، ولكن هنا صفة، ذكر صفة من صفات الله جل في علاه من صفات الفعلية وهي صفة الشكر، والله شكور سبحانه جل في علاه. فالله يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. كم وكم أدى امرؤ صلاة ركعتين لله جل في علاه فوجد فيهن البركة في الرزق وفي الولد وفي الدعاء وفي أيضا في الراحة النفسية وفي الإيمان وراحة القلب، كل ذلك على قليل من العمل يشكره ربنا الجليل سبحانه جل في علاه. وإن ضربت يعني بنظرك فانظر إلى امرأة بغي كانت تضارع كل ليلة رجلا، فلما يعني اشتد بها العطش وجدت راكية من الماء، بئر من الماء، فذهبت فشربت من البئر، فوجدت كلبا يطوف بهذه الراكية فقالت إنه قد بلغ منه العطش ما بلغ مني، فذهبت فملأت خفها أو موقها ماء فسقط الكلب. ففي الرواية في صحيح مسلم قال فشكر الله لها فغفر له، والله شكور شكر الله لها هذه السقية هذا العمل، فتقاطرت مياه السقية على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلة، والله شكور قد شكر الله لها ذلك. وأيضا في الرواية الأخرى شكر الله لها ابتداء وشكر لها بإيش؟ بدعاء أو بشكر الكلب. لأن يعني في الرواية الأخرى قال فشكر الله لها، يعني شكر الكلب الله لها فقابل الله هذا الشكر فشكر لها فغفر لها سبحانه جل في علاه، والله شكور. والله أيضا شكور لو ترك، فشكر الله جل وعلا لإبراهيم أنه قام يدعو إلى الله وحده، فقال الله تعالى بقرآن يتلى ليوم القيامة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، بل أوحى إلى أعظم الخلق قدرا إلى أن يتبع إبراهيم، شكرا لإبراهيم على ما صنع في نشر توحيد الله جل في علاه، كان في الدنيا بأسرها هو المسلم هو الموحد حتى تبعه لوط. وأيضا لما قال لمرأتي ما في أحد على الإسلام على ما أنا عليه إلا أنا وأنت، لذلك قال أختي في الله، فشكر الله له ذلك. وشكر الله له عندما بنى البيت انصياعا لأمر الله جل في علاه وأذن في الناس، فانظر كيف شكر الله له، شكر الله له بقرآن يتلى ليوم القيامة، وجعل مقام إبراهيم ينظر إليه فيتذكر الناس ما فعل إبراهيم وبناء البيت فيصلون على إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لذلك ما اعتمر أحد قط إلا ولا بد من أن يذكر إبراهيم، لأنه يأتسي بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأن النبي كان يأتي إلى مقام إبراهيم فيقرأ قول الله جل في علاه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيصلي ركعتين خلف المقام. هذا من شكر الله لإبراهيم عليه السلام. ومن شكر الله إبراهيم عليه السلام لما أذن في الناس حتى الجنين في بطن أمه سمع أذان أو نداء إبراهيم عليه السلام حتى لب الناس جميعا ودخلوا في دين الله أفواجا. وكان الحج كما قلنا إلى ما أن ترى يوم الناس هذا أناس لا يعدون ولا يحصون يحجون بيت الله الحرام، وهذا من شكر الله لإبراهيم وامتداد الحسنات له، لا سيما وأن الله تعالى قد امتن على هذه الأمة بأنه سمى الأمة هذه بالمسلمين، وشكر الله جل في علا لجميع الأنبياء بأن ذكرهم في كتابه سبحانه جل في علا، وشكر لنبينا أنه عندما نوزع في هذه الدنيا وعرضت عليه الدنيا بأسرها، عندما قالوا يا محمد لو أردت المال لجمعنا لك المال وكنت أغنانا، ولو أردت النساء لأتينا لك بأجمل نساء العرب، ولو أردت السيادة والله ما صدم ما نصدر إلا عن رأيك. قال أنتهيت أبو الوليد، إلى أن قال بعد ذلك في بعض المواقف الأخرى قال والذي نفسي بيدي لو انفردت السلفة لا أترك ما أنا عليه. فشكر الله له فجعله أفضل الخلق أجمعين وأعظم الرسل مكانة عند رب العالمين، عندما أحيى الله له الرسل وأسرى به فصلى بهم إماما شكرا من الله جل في علاه على عباده، وشكر للصحابة جملة عندما صدقوا الله في نصرة دين الله جل في علاه وإن تنصروا الله ينصركم، فإن الله تعالى قد شكر لهم فملكهم رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمن حتى عبدوا العباد لرب العباد، لما قال رستم لربعي بن عامر من أنتم وماذا تريدون، قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة، وقد كانوا قد صدقوا ربهم فملكهم الله ربوع الدنيا مشارق الدنيا ومغاربها، حتى أن عمر الخطاب يقلب كنوز كسرى وقيصر ويبكي ويقول أقوام يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء، وبكى فقال لعلي بن أبي طالب كنت أمينا فكانوا كذلك، وما أن أشرقت عليه الشمس إلا وقد يعني وزع المال عن بكرة أبيه. الغرض المقصود جملة شكر الله له، ما قد شكر الله العلماء هذه الأمة عندما عاشوا ظهرا لله جل في علاه لتأسيس وتأصيل وتثبيت أصول الشريعة الغراء للناس أجمعين، لذلك ترى الله تعالى قد شكر الأئمة الأربعة شكرا أعظم مما تتصوره إلى يوم الناس هذا، وهم ماتوا شوف من آلاف السنين وأنت إلى يوم الناس هذا يلهج ذكرك بالشافعي بمالك بأحمد بأبي حنيفة بابن عيينة بالثوري، شكر الله لهم لما صدقوا الله جل في علاه، لما أحسنوا العمل مع الله جل في علاه، اللهم اجعلنا نحسن العمل معك يا رب العالمين واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الإمام مالك يقول له هارون الرشيد نحمل الناس على الموطأ، قال لا إخلاصا لله جل في علاه، ولذلك لما قالوا له موطأ أترى الموطئات التي كانت قبل ما أن تصنع الموطأ، قال ما كان لله يبقى وقد بقي، قد بقي الموطأ الإمام مالك والناس يتناولونه بالقراءة وبالأسانيد وبالشرح وبكل ذلك، وأيضا الإمام الشافعي على سرير الموت يبكي ويقول ليت الناس يتعلموا علمي ولا ينسبوا لي حرفا واحدا، لذلك ترى الله تعالى قد نشر مذهب الإمام الشافعي. الإمام أحمد لما يقف هذا الموقف لله جل في علاه ويتكلم عليه الجميع ويأتي المأمون ويختبر هذا الاختبار ويجلد ويحبس وهو يقول يعني وهذا الرفق يقول ائتني بكلام عن جدك عن عن عن عن عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتني بآية من كتاب الله يا أمير المؤمنين إن الله قال كذا وإن نفس الله قد قال كذا، وكان يجيب عنه. وأما ابن أبي دؤاد لم يكن يسمع له أحمد محمد ولا كان يجيبه، ولذلك لما قالوا له يعني سامح أو برئ المأمون من هذه الظلامة قال أبرئ كل من فعل معي ما فعل جهلا ولا أبرئ أحد فعل ذلك إيش على علم. شوف انظر يقول لا أبرئ، لما؟ حتى لا يجرئ أهل البدع، حتى يندحر أهل البدع ولا يفعلون ذلك مع مخالفين من أهل السنة والجماعة. شوف كيف شكر الله له، يعني عاش سنة كاملة يجلد يهان يحبس وصام في هذا العام كاملة صيام وقيام، ثم بعد ذلك أعلى الله ذكره إلى يوم الناس هذا، وأنت تقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. فانظر كيف شكر الله جل في علاه الأمثال هؤلاء، كيف شكر أبي بكر، كيف شكر لعمر، يعني تفصيلا لا إجمالا، فأبو بكر قد رفعه الله على الناس جميعا، لذلك يقول سلام بهذا وحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ما طلعت الشمس على خير من بعد نبينا والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول عمر ويقر الجميع بذلك إجماعا، يقول أتقدم الناس فيه مثل أبي بكر، هذا شكر من الله على أبي بكر، والحديث الذي فيه مجهول والإسناد يمكن أن يمر في التراجم بأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمامه أبو بكر يجلس بثياب الرثة وهو كان أغنى الناس فيه مكة أو من أغنى الناس أو من أكرم الناس أجد الناس في مكة. فجاء جبريل فقال أقرئ أبا بكر السلام وقل ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى وقال إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. شكر الله لعائشة رضي الله عنها رضاها بودها وعاطفتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذلك بين الناس. شكر لها عند الملمات عندما كان حديث الإفك وهي تقول وإن نفسي وإن شأني في نفسي أحقر من أن يطلع عليها قرآن أنزل الله فيها قرآن. قالت قلت فإن الله تعالى سيريه الحق برؤيا يراها، فأنزل الله فيها قرآن. لذلك كان يتمدح بذلك ابن عباس لما دخل عليها يرجيها في الله جل في علاه قال أبشري أنت زوجة المسلم في الدنيا والآخرة، أنت حبيبة المسلم في الدنيا والآخرة، أنت الذي برأك الله بقرآن يطلع من فوق سبع سماوات إلى يوم القيامة. فهذا شكر من الله جل في علاه لهؤلاء الأخيار الأبرار، فالله شكور سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول دائما من عمل لله جل في علاه وزلت قدمه فإن الله لن يضيعه. والله أنا أحسن الظن بربي جل في علاه، والله لن يضيعه الله، والله لن يضيعه الله، والله جازما غير حانس لن يضيعه الله، إلا إن كان مدخول النية ابتداء، هذه لا حيلة فيها. إن كان في العمل مدخول النية ابتداء، ولم يكن كما قال سفيان بن عيينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فحق لو كان مدخول النية في ابتداء في الابتداء فالوعكة الكبرى في الانتهاء. فمن كانت المقدمة له حارقة فإن النتيجة لابد أن تكون مشرقة. فإن كان مخلصا لله في علاه فلن يضيع الله جل في علاه، لأن السلام قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءات، يكره الموت وأكره مساءات. هذه قيمة المؤمن عند الله جل في علاه الذي عمل لله. فهذا وإن زل وإن سقط والسيئات والمعاصي والخطيات هي جبلة عند الجميع، كلكم ضال إلا من هديته. فإن سقط فإن وقع في المعصية أو في الخطيئة، فإن تعدى حدوده فترى أن الله تعالى يعضده فيلهم التوبة والأوبة قبل أن يموت. لذلك في حديث عن عائشة جاء موقوفا وجاء مرفوعا أيضا، والموقوف هو الأصح. قالت عائشة إذا أحب الله عبدا وفقه قبل أن يموت بعام إلى عمل صالح فيستمر عليه، فيجري الله الثناء ثناء الألسنة الثناء على ألسنة الناس عليه حتى يموت ويقبض الله جل في علاه على العمل الصالح. وإن أبغى وإن كره الله عبدا وفقه العمل شر قبل أن يموت بعام فيصير ثناء الشر عليه في ألسنة الناس فيقبض الله على هذا العمل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله أو ما عسله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا وفقه العمل الصالح فقبضه عليه. والله شكور سبحانه جل في علاه. لذلك قال فشكر الله لها أو فشكر الله له فغفر له. المسألة الثانية في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ماذا تستفيد من هذا الرواية؟ كانت عندك أنصي؟ طيب ممتاز أنت صادق. نعم الحق أن المسألة الثانية هنا إثبات نعيم القبر عذاب القبر. إثبات نعيم من وين أتيت بهذا؟ وإيش وين وإيش فيها؟ من وين أتيت بهذا؟ من وين أتيت بهذا؟ أيوة كيف؟ ممتاز هو الذي يريد هذا أن سألم تقول بعد صحيح؟ يبقى إذا لما يقول أن سألم رأيت يتقلب في الجنة رأى إيش؟ رأى الروح وطبعا روحه بعض ما يقولون كان جل في علاه جعل عينا فيرى او هي في حواصل طير كما قال سلم روح المؤمن نسمه في حواصل طير تلعق بايش بشجر الجنه ففيها اثبات نعيم القبر وعذاب القبر. وهذا ظاهر قاهر الادله كثيره جدا متوافقه في كتاب ربنا. قال الله جل في علاه عن العذاب عذاب القبر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا متى وين؟ في القبر. لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله تعالى أغرقوا سال السرعة فأدخله نارا. وأيضا قوله سلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. عامة هذه المسألة فيها كما قلنا إثبات نعيم القبر بأن سلم رأى الرجل يتقلب في شجر الجنة أو يتقلب في الجنة يتنعم بالجنة كما قلنا إما في حاصل الطير كما ورد الأدلة الأخرى التي أثبتت ذلك. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة: فضل تعدي الخير للغير. لن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا. الفائدة الثانية: يتأكد أو الشرع يستند الهمم لإزالة الضرر عن الآخرين أو وصول النفع لهم. أنا ما أدري هذا، أريد أن أتكلم في مثل هذه المسألة طويلا لكن ماذا أفعل؟ لا أتكلم، لا أتكلم. أقول اعلموا أن أفضل الطاعات إزالة الضرر عن الآخرين ووصول النفع للآخرين. يبقى إذن من أعظم السيئات والخطيئات إيش؟ ها طبعا قطع النفع عن الآخرين أو إيقاع الضرر بالآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سعر لنا قال إن الله هو المسعر. لما؟ يعني هو ممكن يوقع الضرر على أصحاب السلع، فقال لا يطالبني أحد بمظلمة يوم القيامة. هذه فائدة كام؟ هذه الجاية الثالثة: حرص الصحابة على النجاة. هذه جاءت من أبي برزة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل أنجو به يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحي الأذى عن طريق المسلمين. وهذه فيها الفائدة العظيمة التي تكون الإنسان عندما يزيل الضرر على أخيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنت عندما تزيل الضرر على الآخرين تكون من أعظم الناس قدرا عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس مفاتيح. صحيح، جعل الله أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهؤلاء هم أفضل الناس عند الله جل وعلا. وهناك مفاتيح للشر مغاليق للخير، وهؤلاء شر الناس عند رب الناس سبحانه جل وعلا. اللهم اجعلنا من أولين يا رب العالمين. تفضل شيخ. متعلق على الحسنة دي، لكن في كثير من الناس تراه ممكن ان هو ينحي كثير من الأذى عن الطريق وما يكونش له نفس الفوز، لأن المسألة كانت بإيش؟ بإخلاص القلب لله الذي فعله. هذه المسألة تدل على إخلاص، وإلا فكم وكم من سقى الكلب ده الغرب بيبات في حضن المرأة، بتاخد الكلب تبيته في حضنها، فشو من شدت بقى وتبكي لما تلاقيه يتألم وتقعد طلتم وتكون هي سمت واحد مسلم موتته. يعني المهم الغرض المقصود ان انا بنرى ذلك، ولا ما نرى نرى ذلك. فهل هذا يقول لا المسألة دائرة على إخلاص القلب في العمل. يعني المرأة البغية هذه لما سقط الكلب سقط الكلب وهي قلبها متجه لمن؟ لله جل في علاه. فبعد ذلك لله جل في علاه، فشدة الرحمة التي كانت في قلبها واللين والرقة قبلها الله جل في علاه فغفر لها الذنوب السابقة. في اسئله؟ تفضل شيخ. طبعا ممتاز، جزاك الله خير. من فوائد العقديه المهمه جدا اثبات الصفه وايش ولازمه، لان كل الذين اولوا هذه الصفه اولوها ايه؟ اولوا باللازم اعطاء الثواب، وهذا لا يشكر الله للعبد الا هو يثيبه سبحانه جل في علاه. طيب